بقي هناك إشكالان قد يرد على ذهنك أو يوردها عليك غيرك، فيقول لك الإشكال الأول: إن كان أهل العلم قد أجازوا العلم تحملا وأداء من الكتب وجعلوها في مقام السماع، فما معنى مقولة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ ذكرنا أولا كلام من؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بذلك، حينما قال: بل إن صوابه يكون أكثر إذا كان أهل العلم الذي يأخذ من كتبهم هم أهل الإيه؟ هم أهل السنة. يقول الشيخ محمد بن عمر بزمول في شرحه كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول: كم من عالم نهض بعلمه وعلم وأحيى السنن وأمات الله على يديه البدعة ولم يكن له إلا الشيخ بعد الشيخ، فقد اعتمد في تحصيله على توفيق الله عز وجل له، ثم جهده الشخصي واجتهاده أن ينكب المرء على العلم. يقول الشيخ محمد: لست بهذا أنكر أن الأخذ عن الشيوخ من طرق التحصيل، ليس لأحد أن يقول هذا أبدا، وليس لي ولا لغير هذا، بل الأخذ عن الشيوخ من أهم طرق التحصيل في البدايات، ولكن أنكر حصر تحصيل العلم في الأخذ عن الشيوخ فقط. يقصد هنا إيه؟ أي السماع باللفظ، لأن الكتاب حينما استقرأ إنما هو أيضا من شيخ. يقول الشيخ: أين الفهم؟ أين القراءة والبحث والنظر والاجتهاد العصامي في التحصيل؟ وقول القائل: لا شيوخ له، لا يغني من الحق شيئا، إذ ليس ما يقوله من تلقى علمه عن المشايخ حق بأجمعه، ولا كل ما يقوله من لم يتلقى علمه على المشايخ باطل بأجمعه، وإنما المدار على الدليل. المدار على الدليل، ليس المدار على شيخك من؟ فإن الألباني رحمه الله كان من تلامذته من ضل، واضح هذا الكلام؟ وإن من تلامذة ابن باز رحمة الله عليه من ضل كسلمان وسفر وغيره وغيره، وإن من تلامذة مقبل إلى الآن من ضل كأسامة القوسي ومصطفى العدوي وغيره وغيره. أسامة القوسي اللي طالع دلوقتي على القناة، على قناة من القنوات، بيقول المذيع، بيقول له: أنت كنت إيه الأول وصرت لإيه؟ قال له: أنا الأول كنت سلفي، واضح، ثم بعد ذلك صرت متشددا وكنت من أنصار سيد قطب، ثم بعد ذلك اهتديت ورجعت إلى السلفية، ثم أنا الآن سلفي عقلاني، دلوقتي مش عارف بقى سلفي بالطحينة يمكن. إذن ده أسامة القوسي تلميذ الشيخ مقبل، وأنا عندي في عدة رسائل للشيخ مقبل ثناؤه على أسامة القوسي، بل يحيل أهل مصر إلى الأخذ من أسامة القوصي. إيه رأيك؟ فضل روح تلميذ مقبل، حد يقطع في مقبل؟ الجواب: ما ينفعش نروح. ليه؟ ضل. ما معنى ضل؟ ضل الدليل. إذن العبرة على الدليل. قد زكى عمر عبد الرحمن ابن ملجم وصار قاتلاً، هل تأخذ تزكية عمر في عبد الرحمن بعد قتل علي؟ لا، ضل. فلماذا زكاه عمر؟ عمر إنما زكى على ما بدا له من خير، وما شهدنا إلا بما علمنا، فالشيخ لم يكن للغيب حافظ، واضح، وإنما يقول فلان والله شيخ فلان ثقة فلان كذا على ما بدا له من الخير، واضح، ولكن قد يضل بعده. نعم، فالتزكية إنما تزكية بالخير على ما بدا له من خير، وليست عاصمة لكل وقت، واضح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب بين يديه من كتبة الوحي: من ضل وكفر وارتد، كان كاتب للوحي. هل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ كاتبا للوحي إلا إذا كان أمينا؟ الجواب نعم أمينا، لكن النبي لا يعرف الغيب. فضل فلان، واضح؟ وكان ابن عبد الله بن أبي بن سلول من أكابر الصحابة، واضح؟ صار من أكابر الصحابة. سلمان الذي كان ابن الذي يوقد نار المجوس صار من أكابر الصحابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن العبرة على مدار النصوص. فهم؟ يقول الشيخ: وقول القائل لا شيوخ له لا يغني من الحق شيئا، إذ ليس ما يقوله من تلقى علمه عن المشايخ حق بأجمعه، ولا كل ما يقوله من لم يتلقى علمه على المشايخ باطل بأجمعه، وإنما المدار على الدليل، فما كان من القول موافقا للدليل وأسعد به كان الحق معه، وما لا فلا، فافهم. وقولهم: من كان شيخه كتابه كثر خطأه على صوابه، ما هو معنى هذا الضابط وهذه القاعدة؟ ينبغي أن تفهم أن القواعد الاصطلاحية إنما تفهم على واضعها وعلى قائليها، لا تفهمها مفهم فهم العوام، وإنما تفهم القاعدة على فهم إيه؟ من قعدها ومن أصلها، واضح؟ يقول الشيخ: هذه القاعدة محله فيما كان من العلم طريقه السماع والرواية، كضبط القرآن العظيم مثلا وقراءته، وضبط الروايات الحديثية وأسماء الأعلام والبقاع. أما ما كان من باب النظر والاستنباط فهذا لا يقال فيه ذلك. يعني إيه الكلام؟ يعني من كان خطأه، من كان شيخه كتابه كان أكثر خطأه أكثر من صابه، قال هذا مجاله إيه؟ الضبط. يعني مثلا جمع الإمام الدارقطني كتاب اسمه كتاب التصحيف، كتاب التصحيف. العلماء يقولون: هل فرق بين التصحيف والتحريف؟ التصحيف، منهم من يقول التصحيف ما كان فيه النقط، وأما التحريف ما كان فيه الشكل، مفهوم؟ جمع الدارقطني كتاب اسمه التصحيف ووضع فيه مثلا أن يقول حدثنا غندر، يقول لك والأصل أنه اسمه غندر من مشايخ البخاري، مفهوم؟ لماذا؟ قال لأنه قرأه من كتاب، فكان من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لماذا؟ لأنه لو سمع من الشيخ أنه يسمع إيه؟ غندر لكان هذا صحيح، لكن لما أخذ من الكتاب ولا يضر هذا الرواية، وإنما في ضبط الإيه؟ في ضبط الكلمة، فيقول غندر، يقول لا، وإنما الصحيح أنه إيه؟ أنه غندر. لذلك قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ثم ذكر أيضا في القرآن، يعني مثلا حمزة الزيات، حمزة الزيات صاحب القراءة، مفهوم؟ ده أول ما جاء يقرأ سموا حمزة الزيات ليه؟ قال لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه هدى للمتقين، مفهوم؟ لا زيت فيه ليه؟ لأن الكلام لم يكن فيه نقط، لم يكن فيه نقط. ألف لام ميم ذلك، طب لو ما فيش نقط ذلك، صحيح؟ لكن هي معروفة أنها ذلك، لكن ذلك الكتاب لا ريب. ممكن مثلا هو ما فيش نقط، طب هي ذلك الكتاب لا إيه؟ لا ريب ولا لا زيب ولا لا زيت ولا لا زين ولا لا يدري، ما فيش إيه؟ نقط، لأنه لم يأخذه سماعا. فإذا قرأ من المصحف هكذا سيقول إيه؟ ذلك الكتاب، فرح قايلها إيه؟ ذلك الكتاب لا زيت فيه، فرح مسمينه إيه؟ حمزة الزيات، مفهوم؟ كما ذكر ذلك أيضا الدارقطني، وذكره السيوطي في تدريب الراوي، وذكره أيضا الخطيب في الكفاية في مسألة التصحيف، أن الكاتب، أن الأمير أمر بحصر المخنثون في الدولة في البلد، مفهوم؟ فرح كاتب كده قال له إيه؟ احصي، يعني عدهم لي، يعني احصي المخنثون، فرح جاية نقطة كده ولا حاجة، مفهوم؟ فرح مسميه عملها إيه؟ احصي المخنثون، مفهوم؟ لأنه لم يأخذها منه سماعا فأخذها إيه؟ فيها نقض، فراح إيه؟ خصاهم جميعا. فالشاهد هنا إيه؟ أن هذه تأتي هنا القاعدة، أي في مسألة النقط، لأنه لم يكن يضعون الإيه؟ لكم يكن يضعون النقط، مفهوم هذا الكلام؟ فكان من يقول بأن لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. صحفي لماذا؟ لأنه قد يزل ويضع نقطة ما لم يضعها، أو يذكر فتحة هي ضمة، أو يذكر ضمة هي كسرة، مفهوم؟ لكن ليس هذا بضرر في الرواية، على ما سأبين لك إن شاء الله، مفهوم؟ أزيد لك، قلت وتأكيد لكلام الشيخ، قال الخطيب: والتصحيف والإحالة يسبقان إلى من أخذ العلم عن الصحف. واضح هذا؟ كما أخبرنا وساق بسنده الخطيب إلى العباس بن ميمون قال لي ابن عائشة: جاءني أبو الحسن المدائني فتحدث بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أراد أن يغير على طرف من أطراف الشام، وقول الشاعر في دلالة رافع: لله ضر رافع أن اهتدى، فوز من قراقر إلى سوى خمسة، إذا ما سارها الجبس بكى. جبس إيه؟ هي جبس ولا الجيش؟ مفهوم؟ هو أخذها كتابة، واضح؟ فممكن الجيش لو شلت النقط ممكن تبقى إيه؟ الجبس مثلا، الجيس مثلا، واضح؟ الخيس أو الخيش مثلا، لأنه لم يذكر هناك إيه؟ ليس هناك نقط، فقال إيه؟ إذا ما سرها الجبس بكى، فقال: الجيش. فقلت: لو كان الجيش لكان بكوا، وعلمت أن علمه من الصحف. واضح؟ وساق بسنده أيضا الخطيب وأخبرنا وساق بسنده إلى سعيد بن عمرو بن عمار البرذعي قال: قلت لأبي زرعة: عبيد الله بن عبد الكريم بشر بن حيي بن حسان قال: خرساني من أصحاب الرأي، وكان أعلى أصحاب الرأي بخرسان، فقدم علينا فكتبنا عنه، وكان يناظر، يعني رجل جاء من خرسان كان من أكابر أصحاب الرأي، كتبنا عنه وكان يناظر، يعني لسانه إيه؟ طلق. فاحتجوا عليه بطاووس، مفهوم؟ يعني بيقول له إيه؟ لكن طاووس قال في المسألة الفلانية كذا وكذا، يعني هو قال قولا مخالفا مثلا، فهم اعترضوا عليه بإيه؟ بطاووس. طاووس كان إمام كبير، فاعترضوا عليه بطاووس، قالوا: لكن طاووس يقول كذا. فقال بالفارسية: احتجون علينا بالطيور، يعني بالتارية، يعني بيحتجوا علينا بطاووس. طاووس مين وفراخ مين والكلام ده؟ بيتريا. فبيقول: يحتجون علينا بالطيور. قال أبو زرعة، بيحكي بقى عن هذا الشيخ وكان جاهلا: بلغني أنه نظر إسحاق بن راهوي. أسقط، وقع. بلغني أنه نظر إسحاق بن راهوي في القرعة، طبعا القرعة الإمام أحمد في منهج السنة النبوية نقله عنه ابن تيمية، فيها 10 أحاديث. فالراجل بتاع الطيور ده اللي بيتريا على طاووس بنظر مين؟ إسحاق بن راهوي في القرعة، يعني هل هي حجة ولا لا؟ فاحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح فأفحم. احتج عليه بالإيه؟ ساق له جرار من النصوص. فانصرف، مين اللي انصرف؟ اللي بيتريق على طاووس. فانصرف ففتش كتبه، فوجد في كتبه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القرع. مفهوم هذا الكلام؟ نهى عن الإيه؟ عن القرع. هو قرأها هكذا، هي أصلا نهى عن القزع، مفهوم؟ فقال إيه؟ وجدت. فقال لأصحابه: قد أصبت حديثا أكسر به ظهرة. يقول له: ده أنا وقعت بقى. بيقول لهم: ده أنا وقعت على حتة حديث. بيقول له الطلاب: ده أنا هكسر لكم ظهره. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القرع، وعمال يقول لي أخبرنا وحدثنا وفلان، مفهوم؟ فقال لأصحابه قال: فوجد في كتبه حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن القرع، فقال لأصحابي: قد أصبت حديثا أكسر به ظهر. فأتى إسحاق، قال له: تعال لي بقى، تعال لي، انت عامل بطل، تعال. فأتى إسحاق فأخبره، بيقول له: شفت بقى، أهو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القرع. قال له إسحاق: إنما هو القزع. أن يحلق رأس الصبي ويترك البعض. يقول له يا جاهل ده مش القذع ده القزع، مفهوم؟ هو ليه؟ لأنه لم يكن هناك إيه في الحديث نقط، لكن إسحاق إنما سمع أخذه إيه سمع، فبيقول له ده نهى عن القزع، مفهوم؟ قال ومن سمع الحديث وكتبه وأتقن كتابته ثم حفظ من كتابه فلا بأس بروايته. إذن هذه القاعدة كانت في محل إيه؟ في محل الضبط والتصحيف، مفهوم؟ هل رأيتم كتابا اليوم لا يوضع فيه نقد؟ بل إن هناك برامج للتشكيل، ممكن تدخل الكتاب زي الفرن كده، تدخل الكتاب يطلع لك إيه؟ يطلع لك متشكل، مفهوم هذا الكلام؟ إذن القاعدة هذه في أمر الإيه؟ في أمر الضبط. لذلك رجع كلام الشيخ محمد بن عمر مزمول قال في هذا في أمر الضبط والكتابة وإلى آخره، مفهوم؟ لكن هذا لا يضر بإيه؟ لا يضر بأمر الرواية، يعني في الكفاية في صفحة معذرة في أمر الرواية صحيح في صفحة 416 أبين لك أن هذا لا يضر أيضا بأمر الرواية. يقول باب الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث، يعني سيحدث بحديث قد يوجد فيه إيه؟ لحنا، ولكن الذي يتحمله قد لا يغير إيه؟ قد لا يغير هذا اللحن الذي فيه فيقرأه هكذا. قال وساق الإمام الخطيب بسنده إلى الأصمعي قال سمعت ابن عون يقول أدركت ستة ثلاثة منهم يشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني، وكان أصحاب الحروف القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن والشعبي والنخعي. محمد بن سيرين ورجاء بن حيوة ومحمد بن القاسم كانوا يرون الأمر بالإيه؟ إذا صح معنى الحديث، وهذا هو هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ الجواز الجواب نعم. الخطابي الخطيب أيضا ساق بسنده إلى حفص بن غياث عن أشعث قال كنت أحفظ عن الحسن وابن سيرين والشعبي، فأما الحسن والشعبي فكان يأتيان بالمعنى، وأما ابن سيرين فكان يحكي صاحبه حتى يلحن كما يلحن، واضح؟ وساق أيضا الخطيب بسنده إلى عمارة بن عمير قال كان أبو معمر يحدث الحديث فيه اللحن فيلحن اقتداء بما سمع. وساق بسنده أيضا إلى محمد بن بكير واضح، حدثنا عسام قال حدثنا الأعمش إلى أبي معمر قال إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. وأيضا ساق بسنده إلى يزيد ابن أبي عمرو إذا حدث عن الحسن أعرب، وإذا حدث عن أبي سيرين عن ابن سيرين يلحن. وأيضا ساق بسنده اصبر علي وأيضا ساق بسنده إلى إسماعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا على ألا يلحن فيأبى إلا الذي سمع، يعني يحدث بما حدث به إيه؟ شيخه، مع أن الشيخ وقع في إيه؟ وقع في لحن، ولكن يحدث أيضا بإيه؟ بالرواية. لا أنا أسوق لك هذا لأنه لا قدح فيه، لا تقدح في الرواية، واضح هذا؟ وساق بسنده أيضا إلى شعيب إلى أحمد بن شعيب النسائي قال لا يعاب اللحن على المحدثين، لأن هذا يتعذر جدا، قال لا يعاب اللحن على المحدثين، وقد كان إسماعيل بن أبي خالد يلحن وسفيان ومالك بن أنس وغيرهم من المحدثين. يعني يريد الخطيب أن يبين لك أن هذا لا أن هذا الأمر قد لا يقع أو يخفى عن أحد ولا يقدح في أمر الرواية. وساق بسنده قال حدثنا أبو عبيد وأيضا عن الحسن قال قال رجل لعثمان بن أبي العاص يا أبا عبد الله بنتمونا بونا بعيدا، يعني فارقتمونا، قال وما ذاك؟ قال تصدقون وتفعلون وتفعلون، قال وإنكم لتغبطون بكثرتنا هذه، قال إي والله. فقال عثمان والذي نفسي بيده لدرهم ينفقه أحدكم يخرجه من جهده ويضع في حقه أفضل في نفسي من 10,000. قال أبو عبيد قال إسماعيل بنتمون بالكسر، وإنما هو بنتمون، واضح. وساق بسنده إلى ميمون بن مهران قال سألت أحمد بن حنبل عن اللحن في الحديث قال لا بأس به، يعني لا يجرح به الرجل أو ترد إيه؟ روايته به. وساق الخطيب كثيرا من الروايات، واضح. أنا سأذكر لك صفحة 416 إلى صفحة 420 وصفحة 432 وصفحة 433 وصفحة 517 وصفحة 518 وصفحة 519 بأن علماء السلف لا يقدحون في هذا بالرواية، واضح هذا؟ الإشكال الثاني كلمة ابن سيرين، واضح. قبل أن أذكر لك كلمة ابن سيرين أذكر لك في كتاب المعيار، المعيار المعرب في المجلد الثامن في صفحة 236 عن القاضي أبي عثمان سيد العقباني يقول وأما توقف التعليم على كتب الإجازة وعلى كتب الإجازة فلم يقله أحد. هذا يؤكد إيه؟ الكلام الذي سقناه. فهم؟ كلمة ابن سيرين في صحيح الإمام مسلم عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، معذرة قبل أن أذكر كلمة ابن سيرين، في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي في المجلد الثاني صفحة 12 قال النووي ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا، أي النقط. قال وقد قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا في إعجامها وشكلها، قال الله في الإنجيل لعيسى أنت نبي ولدتك من البتول، فصحفوها أي حرفوها وقالوا أنت بني ولدتك مخففة، واضح. إذن تأتي هنا القاعدة، ما كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه، أي في أمر الضبط. وقيل قال السيوطي وقيل أول فتنة وقعت في الإسلام سببها ذلك أيضا، وهي فتنة عثمان رضي الله عنه، فإنه كتب للذي أرسله أميرا إلى مصر إذا جاءكم فاقبلوا فصحفوها فاقتلوا فجرى ما جرى، واضح. وفي صفحة 12 يقول السيوطي وذكر أبو علي الغساني أن عبد الله بن إدريس قال لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء عن الحسن بن علي كتبت تحته حور عين لئلا أغلط فأقرأه أبو الجوزاء بالجيم والزاي، يعني إيه؟ كان يكتب الراوي، هناك راوي من الرواة اسمه أبي الحوراء هذا ثقة، وهناك راوي اسمه أبي الجوزاء هذا ضعيف، مفهوم؟ طيب لو أنك كتبت أبي الحوراء أبي الجوزاء من غير نقط سيكون هو أبي الحوراء، فضعفت الحديث لأنك قلت فيه أبي الجوزاء، واضح؟ طب يعمل إيه؟ فكان يكتب تحتها لم يكن نقط، فكان يكتب تحتها كده حور عين عشان يعرف إن ده إيه؟ أبي الحوراء اللي هو صاحب الحاء ليس أبي الجوزاء صاحب الجيم، مفهوم؟ في صفحة 69 أيضا قال النووي وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق والضبط عنهم لا من بطون الكتب، أي من مسألة الإيه؟ سماع ضبط الكلام، فلان ممكن يقول بالضم كما ذكرت لك أبي الجوزاء بالجيم هذا ضعيف، أبي الحوراء بالحاء هذا إيه؟ هذا ثقة، مفهوم؟ وفي صفحة 200 أيضا قال معرفة المصحف، يقول النووي معرفة المصحف هو فن جليل إنما يحققه الحذاق والدارقطني منه وله فيه تصنيف مفيد. يقول: معرفة المصحف هو فن جليل، قال السيوطي، مهم، إنما يحققه الحذاق من الحفاظ، والدارقطني منهم، قال السيوطي وكذلك أبو أحمد العسكري. وعن أحمد أنه قال: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف. مفهوم؟ وذكر أيضا هذا في عدة مواطن. إذن ضابط هذه القاعدة إنما جاء في تصحيف الكلام، واضح؟ لأن الكلام غير منقط، مفهوم؟ فإذا كان غير منقطا وغير مشكل فقد ينقل الكلام إيه؟ قد ينقل الكلام خطأ، الكلام مرفوع فهذا يذكرها مثلا منصوب، أو هذا مفتوح يذكره مثلا مضموم. فجاءت هنا القاعدة من جهة الضبط، ولم تأتي القاعدة في حصر السماع المباشر، واضح؟ لأن حصر العلم تحملا وأداء في السماع المباشر هذا قد ذكرنا الإجماع على خلافه. أيضا عن ابن سيرين قالوا: الإشكال الثاني، إن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فما الإشكال في هذا؟ قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا عنه دينكم، فهذا ليس له شيخ. فالجواب يقال: إذا حدثك الألباني عن ابن تيمية فأنت أخذت علمك عمن؟ عن ابن تيمية، وابن تيمية إمام ثقة، إذن فانظروا عمن تأخذ عنهم دينكم. فإذا قال لك شيخ قال جهم بن صفوان فلا تأخذ، وإذا قال لك قال ابن عمر وعبد الله بن عمر والسلف والتابعين فإنما وجب عليك أن تأخذ. هذا في سياق هذا الكلام لابن سيرين. قلت الرد على ذلك: أولا، فهو رحمه الله ينبه على المتحمل منه وليس في طريقة التحمل. سؤال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا عنه دينكم، هل ينبه عن طريقة التحمل أم ينبه عن المتحمل منه؟ انظر، أهو من أهل السنة أم من أهل البدع؟ هل ينقل عن أهل السنة أم عن أهل البدع؟ واضح؟ الجواب إنما يذكر المتحمل، المتحمل منه. قلت: وهناك زيادة توضح كلام ابن سيرين في معجم ابن المقرئ عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، ذهب العلم وبقي غبرات في أوعية سوء. في أوعية سوء يعني أوعية أهل البدع لما وقعت الفتنة. قلت: ثانيا، يوضح ذلك السمعاني في أداب الإملاء، قال: انظر السمعاني سيذكر الأثر في باب ماذا، قال: ويجتنب الرواية عن الضعفاء والمخالفين من أهل البدع والأهواء عن محمد بن سيرين. إذن الباب السمعاني بيقول إيه؟ يجتنب فيه الرواية عن أهل البدع والضعفاء عن محمد بن سيرين، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، ذهب العلم وبقي منه غبرات في أوعية سوء. وساق السمعاني بسنده إلى المنذر ابن الجهني، وكان قد دخل في هذه الأهواء أي هذه البدع ثم رجع، فسمعته يقول: اتقوا الله وانظروا عمن تأخذون هذا العلم، إن كنا ننوي الأجر أن نروي لكم ما يضلكم. بيقول ده احنا كنا بناخد أجر، يعني بنقول أن هذا فيه أجر إذا روينا ما يضلكم، فانظروا من أين تأخذون دينكم. وبسنده أيضا السمعاني إلى يوسف بن أسباط: سمعت أبي يقول: ما أبالي، سألت صاحب بدعة عن ديني أو زنيت. ثالثا، إذن السمعاني يضع هذه الآثار وهذا الكلام تحت باب الإيه؟ تجنب الرواية عن الضعفاء وأهل البدعة. ثالثا، أن أهل الحديث يضعون الأثر في باب الرواية عن أهل البدعة، والذي يبلغ النصوص الصحيحة وفهم أهل السنة لها من السلف الصالح فقد أخذت دينك عنهم. في باب الكفاية في علم الرواية للخطيب، باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بروايتهم، ساق الخطيب بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في مسجد الكوفة يقول: انظروا ممن تأخذون هذا العلم، فإنما هو الدين. وبسند الخطيب أيضا إلى الضحاك بن مزاحم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. والخطيب بسنده إلى محمد بن سيرين، إذن ليس هذا كلام محمد بن سيرين فقط، إنما هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذونه. وبسنده إلى أنس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. لذلك العلماء يحرمون الرواية عن المبتدع الداعي إلى بدعته. ونقل ابن حبان في كتاب الثقات الإجماع على ذلك. وبسنده إلى ابن سيرين يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى كان بآخره، يعني الصحابة كانوا لا يسألون من الذي حدثك، فإذا قال ابن عباس قال رسول الله فإنما الصحابي يأخذه، لا يقول من حدثك هذا، واضح هذا؟ إلا إذا جاء في بعض الروايات تثبتا، لكن ليس هو الأصل، مفهوم؟ فكانوا لا يسألون، فلما وقعت الفتنة فإذا قال أحد قال رسول الله لا، من الذي حدثك بهذا، واضح؟ لعله ماذا؟ مبتدع يريد أن يؤصل أصلا، يريد أن يضع حديثا. انظر إلى هذا الخارجي المبتدع، قال اتقوا الله وانظروا من أين تأخذوا حديثكم فإن كنا نؤجر بوضع الحديث عليكم. قال كان لا يسألون عن الإسناد حتى كان بآخره، فكانوا يسألون عن الإسناد لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يكتبوا عنه. فإذا قال الألباني وساق بكلامه إلى ابن القيم إلى ابن تيمية إلى مالك إلى الشافعي إلى أحمد، مفهوم؟ إلى الصحابي إلى التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالألباني إنما يحيلك إلى على دينك من عندهم، واضح؟ وما أحالك إلى أهل البدع. وبسند الخطيب إلى عبد الرحمن المقري قال سمعت ابن لهيعة يذكر أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذون فإنا كنا إذا رأينا رأيا حدثنا حديث جعلناه حديثا. وأيضا عن ابن لعيها قال سمعت شيخا من الخوارج وهو يقول إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وبسنده إلى علي بن حرب من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، أي أهل البدع، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. إذا كان يكذب على دينه هل يخشى أن يكذب عليك أنت؟ وذكر الخطيب الأثر أيضا في الكفاية في علم الرواية وقال باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة. وبسنده إلى مالك بن أنس يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لقد أدركت 70 عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد الرسول عليه السلام، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيء، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنزدحم على بابه، واضح؟ وبسنده الخطيب أيضا إلى هذه الرسالة عن مالك بن أنس إلى محمد بن مطرف، سلام عليه مالك يرسل برسالة، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فذكره بطوله كلام طويل ثم أخذه يعني العلم من أهله، أي خذ العلم من أهله الذين ورثوه ممن كان قبلهم يقينا بذلك، ولا تأخذ كل ما تسمع قائلا يقوله، فإنه ليس ينبغي أن يؤخذ عن كل محدث ولا من كل من قال، وقد كان بعض من يرضى من أهل العلم يقول إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وأختم بكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى المجلد 11 فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه عنهم التابعون، وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان. فكما أن المرأة له من يعلمه القرآن ونحوه، فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر. الباطن أي يعلمه ألا يحقد ولا يحسد من أمراض القلوب، والظاهر أي علم الاتباع والسنة. ولا يتعين ذلك في شخص معين، ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين. كل من أفاد غيره إفادة دينية فهو شيخه، هو شيخه فيها. وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة. قلت ختاما، فإذا أراد هذا الحاقد الحاسد أن يعرف من هم شيوخ الألباني فلينظر في كتب الألباني وفي أقوال الألباني وفي استدلالات الألباني، وستعرف حينئذ من شيوخ الألباني. صحيح. وإلى هنا ننتهي، وجزاكم الله خيرا.